إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصلت في الجمعة الماضية ما كنت قد توقفت عنده، وقد ذكرت حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والبركة من الله. وذكرت كلاما يتعلق بهذه الجملة التي حصر الله عز وجل فيها البركة، فجعلها عنده وحده دون من سواه. ذكرت أن كلمة البركة تعني الخير الذي لا منتهى له، والخير الكثير الدائم الذي لا ينقطع. ثم تكلمت عن تباركت، وهذه اللفظة التي استعملها الله عز وجل في كتابه ووصف بها نفسه، وكذلك وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تبارك. وبينت أن هذه اللفظة فيها تفاعل، يعني مبالغة من البركة، فالله عز وجل عنده البركة التي لا حد لها ولا أول في ابتدائها ولا آخر لدوامها. وبعض أهل العلم فسرها بأنها تقدس، تباركت يعني تقدس أو تقدست وتعاليت، والكل وارد حول ما يستحقه الله عز وجل من الثناء الجميل الحسن، فمن كان كذلك جدير بأن تطلب البركة منه وحده. ثم ذكرت أن هذه البركة لا سبيل لكي نحصل على شيء منها إلا من الله عز وجل وحده، وما أذن الله عز وجل لنا فيه. فإذا أراد إنسان أن يتبرك بشيء ما فهذا ليس على إطلاقه، وإنما ينبغي أن يكون بمقتضى الدليل الوارد، لأننا قد علمنا أن البركة من الله وعند الله، اختص الله عز وجل بها، ولا يحصل أحد من خلقه شيئا منها إلا بإذن منه وبقدر يريده الله عز وجل له. والعاقل إذا علم ذلك فإنه يطلب البركة مباشرة من الله عز وجل. البركة لها أقسام، وأرجو أن نتدبر حتى نفهم هذا الأمر جيدا، لأن المسألة تتعلق بأصول الاعتقاد، فجدير بنا أن ننتبه لهذا التقسيم حتى نفهم المسألة فهما جيدا. البركة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، وهذا الخاص فيه ما هو أخص منه. أما العامة فهي البركة التي ينتفع بها جميع خلق الله عز وجل، لا فرق بين مؤمن وكافر ولا بين صالح وطالح في تحصيل هذه البركة والانتفاع بها، هذه بركة عامة مبذولة لخلق الله عز وجل، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا، زهرة الدنيا. الحديث معكوس عند مسلم، يعني ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الأرض. المعنى واحد، بركات الأرض التي يخرجها الله عز وجل للناس، هذه بركة يشترك فيها الكل وينتفع بها الكل. قد تقل بشؤم الذنوب والمعاصي لكنها موجودة. المؤمن يشرب والكافر يشرب، المؤمن يأكل والكافر يأكل، وكل ذلك من البركات التي أودعها الله عز وجل في الأرض. وعرفنا في الجمعة الماضية حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن ما يجري على الأرض قرب الساعة، وبيّن أن الأرض يقال لها أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقشفها. وبيّنت هذا الكلام ووضحته وفسرت غريب الحديث من الألفاظ، وعرفنا مدى البركة التي حرمت منها البشرية بشؤم ما وقع منها من شرك وكفر وفسق وعصيان، حتى يصل الأمر إلى أن الرمانة تأكل منها العصابة من الناس تكفيهم، بل ويستظلون بقدر منها. ولو واحد فقد استظل لدل ذلك على بركة عظيمة جدا، فكيف بالعصابة يأكلون ويستظلون ببعضها؟ فانظر كم حرمت البشرية من بركات بسبب ما وقع من هذه البشرية من شركيات وكفريات وذنوب ومعاصي. لكن يرد ذلك الأمر مرة أخرى حين يعود الناس إلى الله عز وجل، وطبعا سيكون ذلك بعد أن يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج. تخيلنا لهذه البركة ينبع من قول الله عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. فانظر إلى قوله رزقا للعباد، ما قال رزقا للمؤمنين الصادقين المتبعين، وإنما قال رزقا للعباد. ثم انظر إلى قوله فأنبتنا به جنات، تعريف هذا الأمر أو إطلاق لفظ الجنة عليه يدل على ما تحتويه من خيرات لا يقدر على إخراجها وإنباتها إلا من انفرد بالبركة وجعل عنده وحده، فلا يستطيع إنسان أن يحصل شيئا منها إلا من عند الله. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذا الماء المبارك هو الذي يخرج لنا الزرع والثمر والمنافع التي لا تعد ولا تحصى، والتي قصدها الله عز وجل بقوله في سورة فصلت وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لك أن تتخيل أيضا هذه اللفظة وبارك فيها، بارك في هذه الأرض، ما أن ينزل عليها الماء إلا وتهتز وتربو وتنبت ما أودعه الله عز وجل فيها من خيرات وبركات تنتفع بها البشرية جمعاء. ثم حين ننتقل إلى ما ثبت في السنة، فعندك هذا الحديث الذي ذكرته عن أبي سعيد الخدري الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. ما هي بركات هذه الأرض؟ زهرة الدنيا وزينتها، هذه البركات يشترك فيها الكل كما قلت لكم. وأضرب لكم مثالين وأكتفي بهما في توضيح هذا القسم الأول وهو ما يتعلق بالبركة العامة. المثال الأول أو يعني الحديث الأول حديث يرويه الإمام أحمد من حديث أبي أسيد عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث لمن يعني أراد أن يرجع إلى أصله أدخله الإمام أحمد في مسند أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي رضي الله تعالى عنه. طبعا يعني هذا خطأ، أنا أنبه حتى يعني لا يبذل أحدكم جهدا في البحث فيراه في غير طائل في النهاية. الحديث في مسند أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، وهذا خطأ، الحديث من رواية أبي أسيد وليس أسيد، أبي أسيد عبد الله بن ثابت الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث لفظه قال فيه صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت، الزيت إذا أطلق في الشرع وعند أهل الطب يقصد به زيت الزيتون. كلوا الزيت، وهذه اللفظة فيها فائدة مهمة جدا، وهي أن الزيت من الممكن أن يتجمد، وإلا فلو كان سائلا لشرب. ومن الممكن أن تمرر اللفظ باعتبار أنه إدام، من الممكن للإنسان أن يأكل الزيت بما تيسر له من الخبز، فيكون الأكل للخبز ويكون الزيت داخلا معه تباعا. لكن على كل حال كل الزيت، هذه حقيقة فعلا أن زيت الزيتون يتجمد خاصة في هذا الوقت يعني، وهذا فيه تفاوت بين نوع ونوع، لكن كل الزيت لابد وأن يتجمد تبعا لحال الجو. فقوله كل الزيت، طبعا أقول هذا أن البعض يعتقد أنه إذا تجمد يكون يعني فاسدا ومغشوشا، لا لا، هذه حقيقة يعني موجودة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الحديث يعني حتى لا أنسى، الحديث يعني سند ضعيف ولكنه روايات أخرى يعني يتقوى بها. الله عز وجل قال في شأنه: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. انظر إلى هذا التعبير وصبغ، المعنى أنه فيه إدام وطعام لكل إنسان، ومنافعه لا تعد ولا تحصى. ثم ذكر الله عز وجل أيضا في فضل هذا الزيت آية في سورة النور، قال فيها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فهذه الشجرة المباركة ينتفع بها المؤمنون وينتفع بها الكافرون أيضا. ويعني لا يقول قائل أن هذه البركة خاصة بالمؤمنين فحسب، بل يعني نرى الكافرين يحسنون استعمال ما عندنا من خيرات وبركات، بل ويهتمون بها جدا ويوجهونها في الطب توجيها حسنا، يهتمون بالعسل ويهتمون بزيت الزيتون ويهتمون بالحجامة وما سوى ذلك مما ورد في السنة المطهرة، لا يحتقرون شيئا ولا يستهزئون بشيء ولا يقولون هذا تخلف، ما الذي من الممكن أن يكون في هذه الحبة، ما الذي من الممكن أن يكون في مشرط يشق البدن ليستخرج منه الدم الفاسد أبدا ما أن يسمع بشيء ورد في ديننا إلا ويتلقونه بالبحث والدراسة. عندنا أناس وللأسف يتلقون ذلك بالتكذيب ابتداء. يعني مثلا أنت إذا أردت أن تحصر الأطباء وقلت لهم عندنا مريض سكر نريد أن نعطيه عسلا، فتراه يقول هذا تخلف، مريض سكر يأخذ العسل؟ لقد جننت، أتريد أن تقتله؟ نقول لا والله، أنت قتلك الجهل. أما هؤلاء فهؤلاء يتكلمون كلاما صحيحا من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية، لأن العسل الصحيح السليم الذي لم يغش يشتمل على السكريات السداسية، سكريات الفواكه التي يحتاج إليها مريض السكر حاجة ملحة، لأنكم تعلمون أن السكر يضعف البدن ضعفا شديدا ويؤثر على بعض المواضع التي أشد في الضعف، يؤثر على النظر ويؤثر على الكبد، يؤثر على أمور كثيرة جدا. فترى الإنسان يشكو من السكر الشكوى المرة التي تعرفونها، فإذا قيل له استعمل العسل يا أخي، قال الله عز وجل فيه شفاء للناس، ما قال فيه شفاء للمؤمنين، قال فيه شفاء للناس، فيقول هذا تخلف. العسل مادة سكرية حلوة، فمن أين لمريض السكر أن يأكل منه؟ طبعا نقول هذا خطأ. العسل المغشوش هو الذي يمنع منه لأن سكره سكر جلوكوز، أما العسل السليم النافع الذي نستطيع أن ننزل عليه قول الله عز وجل وما جاء في السنة الصحيحة بأن جعل الله فيه الشفاء والعافية، فإنه ينفع مريض السكر، فقط يحتاج إلى تنظيم كيف يستعمله، متى يستعمله، ما القدر الذي يحتاج إليه في التداوي بالعسل. ونحن نصدق الله عز وجل ونصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. وأذكر رواية عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين قال فيها صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار، وأنا أكره الكي. فانظر إلى قولي الشفاء في ثلاثة، طبعا ليس المقصود الحاصل، يعني لا تجد شفاء في غير هذه التي ذكرت في الحديث، لا، وإنما إن أردت الشفاء حقيقة على المعنى الذي ترجو وعلى الوجه الذي تريد فلن تراه بعيدا عن هذه الأشياء التي ذكرت، لكن هو موجود في يعني أمور أخرى كثيرة. فقوله الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم وشربة عسل وكلية بنار، فنصدق هذا الكلام أن نقول لا هذا لا يصلح؟ أو أن يقول قائل وهذا جاهل آخر يلحق بالأول، يقول لا هذا كان يعني قديما، كان هذا قديما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله عز وجل كان قد جعل في العسل شفاء لمدة معلومة، فإذا مضت المدة انتهى الأمر وصار لا نفع فيه. طبعا هذا جهل فاضح، وإنما نحن لأن الله عز وجل رزقنا نعمة الإسلام والإيمان نصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا وجدنا خللا عدنا على أنفسنا باللائمة. من الممكن أن يكون الخطأ في الجرعة، في الوصفة التي أخذناها، لكن في ذات الشيء حاشا لله أن يخبرنا الله عز وجل بأن هذا الشيء فيه شفاء ولا يكون فيه ما ذكر. فنعود إلى الحديث، كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة، هذا الخير وهذا الفضل وهذه البركة التي جعلها الله عز وجل في هذه الشجرة ينتفع بها الكل. من الممكن أن نقول أن المؤمن له مزيد انتفاع بهذه البركة، لكن لا نحصر البركة في المؤمنين فحسب، إنما الكافر ينتفع. هذه إرادة الله عز وجل، لأنه بفضله وبعدله لا يجمع على الكافر ضنكين في الدنيا والآخرة. أراد أن يتنعم بالدنيا فليتنعم، لا يريد حظا في الآخرة له ما يشاء، يتمتع وينتفع، أما في الآخرة فقد حرم نفسه. أما المؤمن الصادق فلأنه يطلب ذلك من الله مباشرة، لا ينسب ذلك إلى الطبيعة، لا يقول الطبيعة أخرجت، الطبيعة فيها خاصية كذا وكذا، أكرمتنا الطبيعة بكذا، أبدا. إنما المؤمن مزيته أنه يرد كل ذلك إلى الله عز وجل، يعلم أن الذي خلق ذلك هو الله، ويعلم أن الذي يبارك في ذلك الشيء هو الله. فلأجل هذا الاعتقاد الحسن الطيب ولأجل هذا الإيمان ينتفع أكثر. لذلك أقول سبحان الله، عندنا خيرات عظيمة جدا. لو أننا كنا كأسلافنا الأوائل العقلاء، يعني نأخذ هذه الأشياء ونطورها وننفع بها البشرية، نجعلها على هيئة كبسولات أو نحو ذلك، ما المانع؟ ما المانع إذا كان يعني الغرب والكفار يتلقون ذلك بالبحث والدراسة والتمحيص ويطورون ذلك؟ بل وأذكر أنك لو قلت لبعض الناس بعض الأحاديث المتعلقة بالحجامة تراه يسخر منك. وأفضل ما تم إنتاجه في مجال العلاج بالحجامة الماني الصنع. تخيل الماني الصنع، كنا نرجو أن يكون صنع مثلا المملكة العربية السعودية، أو صنع مثلا مصر أو الأردن. للأسف أفضل الإمكانيات المتقدمة في العلاج بالحجامة ترى الأمر يعود إلى ابتكارات وتطويرات الألمان. أين نحن من هذا الكلام؟ بل والله في بعض الجامعات الأوروبية وفي بعض المستشفيات الأوروبية تراهم يكتبون بعض الأحاديث الثابتة عندنا. طبعا هو لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يكتبها على أنها حكمة يستقبلها هذا الاستقبال، ونحن نزهد في ذلك يعني أشد الزهد وللأسف. فهذا مثال يعني يبين لنا أن البركة العامة يشترك فيها المؤمن والكافر، وقد يكون للمؤمن زيادة في الانتفاع. أدلل على ذلك أيضا بمثال آخر وأكتفي به، وهو يتعلق بماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك ليس كأي ماء على وجه الأرض، مع أنك ترى فيه ملوحة، ولكن سبحان الله كل المعادن وكل الفيتامينات التي يحتاج إليها الإنسان يراها بالنسب التي هو في أمس الحاجة إليها، يشرب منها ويتضلع، بل لعله لا يأكل شيئا من الطعام لو أراد أن يمكث شهرا كاملا أو يزيد على ماء زمزم فقط لانتفع بذلك. لا تراه يشكو من ضعف أو نحافة، ولا يبتلى بأنيميا، بل سبحان الله بل من الممكن أن تراه في غاية من القوة والشدة. أذكر لك رواية رواه مسلم في صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، والحديث مطول لأنه فيه ذكر قصة في إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وأذكر موضع الشاهد في آخر الحديث، لما التقى أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى كنت ها هنا؟ فقال أبو ذر قد كنت هنا منذ 30 ما بين ليلة ويوم. فقال فمن كان يطعمك؟ قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني ولا أجد على كبدي سخفة جوع. ويقال سخسة بفتح السين وضمها، ولا أجد على كبدي سخفة جوع. سبحان الله، انظر متى كنت هنا؟ قال قد كنت هنا منذ 30 ما بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ سؤال لابد أن يطرح نفسه. سبحان الله، أنت هنا وأنت غريب، من كان يطعمك ولا يعرف بك أحد؟ فمن أين كنت تأكل إذن؟ فيقول له ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. فسمن حتى تكسرت عكن بطني ولا أجد على كبدي سخفة جوع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها مباركة، إنها طعام طعم. والقصة أوردها البيهقي في السنن مختصرة وزاد فيها وشفاء سقم، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وعند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يعني إن شربته متبركا حصلت على البركة، إن شربته مستشفيا حصلت على الشفاء، إن شربته لتفهم من الله عليك بنعمة الفهم، إن شربته لتحفظ من الله عز وجل عليك بنعمة الحفظ، إن صببته على بدنك لتنتفع بما فيه من بركة نفعك الله عز وجل. ماء زمزم لما شرب له. وعند الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحمل من ماء زمزم، وكانت تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم. والحديث عند البخاري في التاريخ الكبير بزيادة حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوى والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، طبعا رجاء ما فيه من بركة. بل في سنن البيهقي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يعني هو فيه الحديث الذي ذكرته عند أحمد، لكن القصة ليست عند أحمد، الذي لفظه ماء زمزم لما شرب له. البيهقي روى هذا الحديث وفيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى سهيل بن عمرو قبل أن تفتح مكة ليبعث إليه من ماء زمزم، فبعث إليه بمزادتين، يعني بكمية كبيرة من ماء زمزم. هو في المدينة وسهيل بن عمرو في مكة، فكان يرسل إليه حتى يبعث إليه من ماء زمزم، وطبعا هذا رجاء ما فيه من البركة. أهل مكة وهم على شركهم كانوا ينتفعون بلا شك، كانوا ينتفعون بماء زمزم ويعرفون قدر ما فيه من الخير والبركة. لو ذهبت أنت الآن تقول للناس يعني هذا الماء فيه كذا وكذا وكذا ومن الممكن أن تنتفع به، رأيت التشكيكات ورأيت البعض يتلقى هذا الكلام بتهكم وسخرية، فيحرم نفسه من البركة كلية. يعني تذكر أنني قلت منذ قليل المؤمن قد يخص في هذه البركة العامة بزيادة، لأجل ماذا؟ لأجل إيمانه ولأجل استسلامه وتصديقه. أما من حتى لو كان مسلما، أما من رد ذلك وتهكم به في هذا الباب بالذات ينتفع الكافر ولا ينتفع هو. يعني الكافر لو صدق بذلك وتقبل هذا الأمر وتلقاه بالرضا وحرص على أن يحصل ما فيه من بركة حصل هذه البركة. أما المسلم فلو أنه تهكم وسخر يحرم من البركة بالكلية. هذه حقيقة. يقول لك إيه ده؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ ناس طلعت القمر وناس عملت وعملت وانتوا لسه بتتكلموا في الكلام ده؟ الناس الله والسلامة والعافية لسه بتتكلموا في الكلام ده؟ تقول لي الحبة السودة وتقول لي زيت الزيتون وتقول ايه اللي بتتكلموا فيه ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. بيننا أناس يعني بهذه العقيدة الرديئة وبهذا الفكر الساقط ويزعمون أنهم مسلمون. فإن شاء الله أكتفي بهذين المثالين حتى لا أطيل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أذكر تتمة للفائدة أن ماء زمزم بركته تكون فيه ومعه أينما كان. وأقول هذا لأن البعض وللأسف يقول لا، يعني ماء زمزم إذا انتقل من مكانه صار كأي ماء ولا ترى فيه نفعا. من قال هذا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يطلب من سهيل بن عمرو ليرسل عليه الماء؟ قد كانوا، بل كان السلف على هذا الأمر، لا يذهب أحدهم إلى أرض الحجاز حجا أو معتمرا أو تاجرا إلا ويحرص على أن يحمل من ماء زمزم. لماذا يحمل؟ يعني لو كان الأمر كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعجب إذا وجدت بعض الناس يقول هو نافع نعم ولكن لأهل أرض الجزيرة فقط، يعني هذا خاص بأرض الحجاز، يعني للمكي وللمدني، فإذا خرج من حدود الحجاز نزعت منه البركة ولا يصير نافعا إنما يصير كأي ماء آخر. أقول من أين جئت بهذا؟ يعني أنا لو يعني تذكرون قلت ابتداء أن الكلام في هذا الباب ينبغي أن يكون بدليل. نحن نتكلم عن غيبيات، يعني قديما هل هم قاموا بتحليل زيت الزيتون؟ ما قاموا بذلك. هل قاموا بتحليل ماء زمزم؟ إنما جاء الخبر من عند الله وجاء الخبر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصدق. فهذا أمر غيبي، هذا الشيء فيه بركة نعم إذا نسلم. هذه البركة لو كانت مقيدة بمكان دون مكان أو بزمان دون زمان، حتى لا يقول قائل نعم هي بركة موجودة لكن في أشهر الحرم أو في أشهر الحج أو بعد مناسك الحج، طبعا لا تعجب، يعني نحن في زمان الكل يتكلم كيف ما يشاء. فلو كانت هذه البركة مقيدة بمكان أو زمان لجاء الدليل على ذلك إما في الكتاب أو في السنة. أما ولم يرد الدليل فهذا يدل على أنها بركة باقية في هذا الماء وتبقى فيه أينما نقل. نقل إلى أقصى الأرض البركة فيه والنفع فيه، فقط اشربه بنية حتى تنتفع بالخير الذي فيه. وهذا الحمل واضح جدا، عائشة كانت تفعل ذلك وجابر بن عبد الله وغيرهم كانوا يحرصون على ذلك الأمر. من الممكن أن نقول أن الذي شرب ماء زمزم في أثناء مناسك الحج والعمرة يكون أشد انتفاعا من غيره، نعم لا إشكال، لأنه فعل ذلك بصدد طاعة ومن باب أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الفعل من جملة المناسك. فهذه عبادة في عبادة، عبادة الاستسلام والتصديق واليقين، ثم في عبادة أداء الحج أو العمرة. هذا فعلا من الممكن أن نقول أشد في الانتفاع من غيره. لكن لو ذهب واحد وجاء إليك بماء زمزم اقبله منه وقل له جزاك الله خيرا وافرح به، يعني لا أقول تقبله وهكذا، بل افرح به فرحا شديدا. ومن الأمور العجيبة يعني ترى الواحد يذهب إلى هناك ويعود فيعطي الهدية قميصا أو سواكا أو عطرا أو ما شابه ذلك، وترى الإنسان قد اعتاد على ذلك الأمر، وهذا والله وقع، يعني اعتاد على هذا الأمر، بل وتراه يستبشر يقول فين فلان ده راح ما شاء الله هناخد، ربنا يجيبه بالسلامة، ربنا يجيبه بالسلامة، طيب جه بالسلامة. إيه اللي حصل؟ في كل مرة هو مستعد، هجيب إيه بقى؟ ها؟ عباءة، شال، قميص، فوجي لا جايب له إيه؟ حتة إزازة، إزازة كده صغيرة نصها مية زمزم. قال أنا مش عطشان يا أخي. قال له أنا ماشي بس ده يعني خدي، قال له أنا مش عطشان لسه شارب من شوية. طب خد ال، قال له إيه دي؟ قال له ده مية زمزم. قال له ها ماشي حلوة كويس مية زمزم، ماشي يعني إيه يعني؟ قال له مية زمزم خدها دي بركة. قال له جزاك الله خيرا بركة ماشي. الحمد لله على السلامة. هو عايز يقول له يعني فين اللي احنا متعودين عليه؟ فما قال له الحمد لله على السلامة ربنا يبارك فيك. طيب خد المية. اه معلش. خد المية طبعا وايه؟ ومشي. عمل ايه؟ حطها في البيت وسابها ولا دي ناحيتها. الله المستعان. ايه ده يا اخي ده؟ يعني انظر ماء زمزم لما شرب له. ويقول انها باركة، انها مباركة، انها طعام طعم وشفاء سقم ونحن نتلقاها هذا التلقي. ولك فلان راح وقعد وما شاء الله جاب لي معاه هدية. جاب لك ايه يا اخي؟ جاب لي معاه ماء يشربها. لا اله الا الله. ايه يا اخي الله يهديك. هو والله انها لاجمل هدية، انها لاجمل هدية كان من سلفنا الصالح، بل كان من كبار الحفاظ والمحدثين من يشرب ماء زمزم لاجل الحفظ. حافظ ابن حجر السيوطي وغيره، بل منهم من كان يشرب ماء زمزم ليصل في الحفظ الى مرتبة الامام البخاري، واجاب الله عز وجل دعاءه. انظر إلى سلفنا الصالح كيف كانوا يقدرون هذا الخير وهذه البركة. لكن طبعا هو عنده ساعة، خاتم، إزازة مسك، يعني الحاجات دي جميلة جدا ويفرح بها قوي. سبحان الله. وهذا الأمر يعني نزهد فيه، ولو فرح لا تكون الفرحة على القدر، ها؟ على قدر الفرحة التي تكون للثياب وما شابه ذلك من هذا المتاع. فهذه البركة كما ذكرت لك من البركة العامة التي منحها الله عز وجل لكل الناس، ولكن المؤمن الصادق المتبع المستسلم إن شاء الله من الممكن بنيته أن يحصل قدرا أكبر من غيره من سائر الناس إذا تلقى ذلك بتصديق وبحب وبرضا واستسلام. أنبه على جزئية يعني صغيرة إن شاء الله خطرت على بالي الآن أحببت أن أتمم بها الفائدة. الماء زمزم يعني يشرب منه، يتوضأ منه، ويغتسل منه على الصحيح. أما الماء وأما الوضوء فلا إشكال فيهما، لكن بعض أهل العلم كره للإنسان أن يغتسل بماء زمزم. وبعضهم استدل بالرواية رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه التي قال فيها لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. بعض أهل العلم استدل بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأثر صحيح على أنه لا يجوز الاغتسال بماء زمزم. وطبعا في الحقيقة يعني الحديث أو الأثر بما فيه من قيد ينبغي أن نقف عنده ألا نجوز هذا القيد. يعني لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد. طبعا تعلمون أن الوضوء الأمر فيه سهل، لكن طبعا هذا يأتي من سفره أو لعله يكون على جنابة، فيعني يأخذ هذا الماء ويغتسل في المسجد في داخل المسجد، فيكون محلا يعني للتنظف والتقذر ونحو ذلك. إن حمل المنع والنهي على ذلك فنعم واللفظ يحتمل، أما مطلق لاغتسال يعني أنا سأحمل كمية إلى بيتي أو إلى الفندق الذي أنا مقيم فيه لأغتسل منه، ما المانع؟ أين الدليل الذي يمنع من الاغتسال بماء زمزم حتى نفرق بين الشرب والوضوء منه وبين الاغتسال؟ لا دليل على ذلك الأمر، حتى وإن استحسن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لا دليل على هذه التفرقة. ثم نيتك تضبط هذا الأمر. يعني كان صلى الله عليه وسلم كما عرفتم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في زيادة الإسراء البخاري في التاريخ الكبير أنه كان يصب من ماء زمزم على المرضى ويسقيهم. هذا الصب على أي شيء؟ قد يكون على الرأس وقد يكون على سائر البدن. هب أن الرجل عنده حمى، وتعلمون أن العلاج الناجع في الحمى أن يتبرد الإنسان بالماء. وسبحان الله بالمناسبة هذا من الأمور المتبعة في الضرب الدرجة الأولى عند الأوروبيين. تخيل، يعني شوف حديث أبي هريرة في الصحيحين إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوها بالماء. شوف يعني إنسان يصب الحمى الشديدة فتيجي تقول له يا أخي إيه اعمل له كمادات ما يسقع، يقول لك يا عم كمادات أنت بتتكلم في إيه؟ إيه ده؟ اجري يا ابني روح هات لبوس للسخونية. يا أخي الله يهديك، هداك الله، لماذا لا تصدق بالأحاديث؟ يعني الحمى من فيح جهنم ارتفاع درجة الحرارة يطفئها الماء، فتراه إن صدق يفعل هذا يعني مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يهرع إلى الطبيب في نهاية الأمر. أيضا يهرع إلى الطبيب، يقول يا أخي اصبر يا أخي، تلقى الأمر بالقبول والتسليم والله تنتفع. وأذكر مرة أن شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه بعض تلامذته قص عليه قصة أنه كان في بعض الدول الأوروبية فأصيب ابنه بحمى شديدة وصار في حيرة من أمره، بذل يعني ما في وسعه من طلب الدواء والحمى كما هي، فاضطر إلى أن يأخذه إلى طبيب من هذا البلد، طبيب كافر. فما أن دخل عليه العيادة وعلم الطبيب أن عنده حمى قال فأخذه مني مباشرة وذهب إلى حوض مليء بالماء فغمسه فيه، فاحتقرت نفسي حينئذ، قلت سبحان الله سبحان الله، أنا أحفظ الحديث أحفظ الحديث وهذا الكافر يعمل به وأنا لا أعمل به، أين كنت من هذا الحديث؟ انظر إلى الكافر أخذه منه مباشرة فغمسه في الماء. هذا هو الفارق بيننا وبينهم في هذه الأمور الحسية. طبعا نحن أفضل بإيماننا وبعقيدتنا لله الحمد والمنة، لكن أنا أتكلم في أمور دنيوية ننتفع بها، لماذا لا نكون أفضل من هؤلاء في كل ما جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو في أمور تتعلق بالدنيا. فالمغتسل بهذا الماء متبركا بما فيه هذا لا دليل على المنع منه. وإن شاء الله يعني أنا أطلب ذلك من إخواني، من وجد منكم دليلا قاطعا في هذه المسألة يحرم هذا فليعلمني به وليعلمني يعني مما علمه الله عز وجل، وأنا أتراجع عن هذا القول وأقول بمقتضى الدليل. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وننتفع به في دنيانا وفي أخرانا، وأن يجعلنا من عباده الراشدين المتقين المؤمنين الصالحين المصلحين، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعل مكر كل ماكر مخادع ظالم في نحره، وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظنا ونساءنا وأموالنا وأبناءنا مما يكيد لنا به أعداؤنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.